الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. مرحبا بكم وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. نبدأ الآن في سورة البقرة من قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم. هذه الآية أول سؤال: ما علاقتها بما كان من حديث سابقا؟ وكنا نتحدث حول الحج والصفا والمروة، وكنا نتحدث بعد ذلك حول الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ثم جاء الحديث حول خلق السماوات والأرض. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. بعدما فند الله تبارك وتعالى أباطيل الفريق الكافر الذي يكتم ما أنزل الله، بعد ذلك عاد التوجيه لهم في آخر آية، هي مرتبطة ارتباطا وثيقا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هنا بدأ موضوع جديد، وهو قلنا علاقته بما سبق: إن الذين يكتمون يكتمون ماذا؟ أول ما يجب أن لا يكتموه هو توحيد الله، أول ما يجب أن ندعو الناس إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فذكر الله القضية، ما هي القضية؟ وجود إله المعبود بحق، وهو إله واحد لا إله غيره، وهو الرحمن الرحيم. هذه قضية. ما الإثبات على صحة هذه القضية؟ جاءت هذه الآية المفصلة تثبت تلك القضية، كأن الله تعالى يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما مظاهر ألوهيته؟ ما مظاهر ربوبيته ورحمانيته؟ إن في خلق السماوات والأرض، تثبت لي ولك ولكل مستمع هذه الدلائل، تثبت أن لها إلها ربا خالقا قادرا صانعا حكيما. وإلا من يفسر لنا خلق السماوات، خلق الأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك تجري في الماء دون أن تغرق وأن ترصب داخل الماء، إنزال الماء من السماء، إحياء الأرض بعد موتها؟ هذه مظاهر، عدد ثماني مظاهر وثماني دلالات قاطعة على وجود إله، لأنه لا يمكن لكل هذه الأشياء أن تكون بنفسها. والله تبارك وتعالى أمرنا، وديننا يأمر بدقة متناهية: ألا تدل على خالق عليم حكيم مقتدر؟ هذه دلائل الإلهية والربوبية. واضح. بارك الله فيك. طيب، الآن نأتي إلى تفصيل الآية. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. طبعا الخبر تأخر كثيرا، لأن خبر إن أقصد يعني لأن هو أكد الجملة بإن، وذكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما وعدد كثيرا من مظاهر إنعامه سبحانه وتعالى على البشر، ثم قال لآيات. صحيح. أولا شكرا. لآيات، اللام كما تعرف المزحلقة، فهي زحلقت من إن، أصلها لا إن في خلقي، فزحلقت من مكانها وجاءت عند الخبر وأكدته. فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف لآيات لقوم يعقلون يتفكرون ينظرون. نبدأ التفصيل. أولا، لماذا بدأ بإن؟ يعني موجود في آيات أخرى بغير إن. القضية قضية محل تكذيب، فالمشركون يعني يكذبون أن ثمة إلها، والكفار والدهريون الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، تقول له جيد السماوات والأرض والنجوم، يقول جاءت هكذا جاءت هكذا. فالقضية مشكوك فيها من قبل فريق كبير من الكافرين الملحدين، فجاء التوكيد بإن كما تعرف إن في خلق السماوات والأرض. وانظر ثمانية أشياء هي ركزت عليها هذه الآية، ثمانية أشياء وثماني دلائل ومظاهر للألوهية تظهر وتثبت أن للكون إلها. في السماوات والأرض ذكر الخلق، وفعلا خلق السماوات والأرض يتطلب إلها عليما حكيما صانعا مقتدرا. أنت تقرأ في القرآن الكريم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، من خلق الناس. وفي آية أخرى يقول لا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بناها. فخلق السماوات، هذه السماوات التي نقرب فقط في جملة، السماوات فيها مجرات، كم العدد؟ يقول الفلكيون بمليارات المجرات. هذه المجرات فيها ملايين وبعضها مليارات النجوم، النجوم تكون مجموعات شمسية فيها كواكب تدور حول النجوم، هذه الكواكب تدور حولها أقمار، كل ذلك بدقة متناهية. من خلق كل هذا الكون والأرض التي نحن عليها ونعيش فيها؟ جواب بلى. ففي السماوات والأرض تكلم عن الخلق. إذا انتقلنا إلى الليل والنهار، عما تكلم في الليل والنهار؟ تكلم عن اختلاف الليل والنهار، كيف يختلف الليل مع النهار ويختلف النهار مع الليل. الليل طبعا الآية كيف يفسرها العلماء؟ اختلاف الليل والنهار بمعنى يعني تداخلهما، تداخلهما وتعاقبهما وتغايرهما، وتغايرهما شكرا واعتقابهما. الزمخشري اللي يستعمل اعتقاب ونحن نقول تعاقب، يعني كلمة. فاليوم يأتي النهار، نحن الآن في النهار صحيح، وبعد الغروب يأتي الليل، وغدا. هذه العملية المستمرة منذ أن خلق الله الكون تمشي وحدها، تدل على ماذا؟ تدل على أن الأرض كروية وتدور حول محورها وتدور حول الشمس. الجهة المقابلة للشمس نهار، والجهة المخفية عن الشمس ليل. إذن هنا تحدث عن، لم يقل خلق، قال اختلاف الليل والنهار دليل على الكروية ودليل على الدوران، فأعطاك اللفظ الدقيق. أيضا جيد، لماذا لم يقل تعاقب الليل والنهار؟ قال اختلاف، والله الليل والنهار يختلفان طولا وقصرا وضياء وظلاما. ومن بلد لأخرى يختلف الزمن، الزمن نعم، قد يكون طويلا قد يكون قصيرا. إذا لو قال وتعاقب الليل والنهار دل على ماذا؟ ثبوت. لا لو قال تعاقب الليل دل فقط على التعاقب، صحيح، لم يدل على الضياء والظلام الطول والقصر. كلمة اختلاف تدل على الكل، بينما التعاقب يدل على التعاقب فقط. إذن المفردة القرآنية دقيقة جدا، اتضحت الصورة سيد محمد؟ واضح. نعم، لو انتقلنا الآن، والفلك التي تجري في البحر، هل نبهنا إلى خلق الفلك ولا اختلافها ولا يعني ولا اختلافها؟ قال تجري، إذن الفلك عليك أن تنظر في الجريان. أما في سورة الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، العلم هو الجبل. فالفلك الكبيرة أين تنشأ وأين تصنع؟ في البحر. هل تنشأ في اليابسة؟ لا يستطيعون بناءها، هم يبنونها عند المرصى عند الميناء، وتبنى بتلك الضخامة. هناك نبه على إنشائها، هنا نبه على جريانها. جريان الفلك يدل على ماذا؟ أنها تمخر البحر، إذن ثمة عملية فيزيائية، لماذا لا تغرق؟ ينبهك من خلال جريان الفلك على الماء والاستطراق وكثافة الماء وكثافة الخشب. يعني هنا علم البحار وعلم بناء السفن، أنت معي سيد محمد؟ فأنا الذي استوقفني فعلا وأدهشني في كل نعمة ذكر صفة تتناسب وتبين. تجري في البحر بما ينفع الناس، كلمة بما ينفع الناس ماذا تفيد؟ عموم. جيد، التجارة، الصيد شكرا ما شاء الله، الصيد ينفع الناس. السياحة، احنا من اين ننتقل من الخليج الى المحيط الى الدول الاوروبيه؟ صله الارحام، الزياره، غيره. كل ذلك بما ينفع الناس. إذن كل الاقتصاد والسياحة والصيد البحري كله يدخل في بما ينفع الناس. ألا يفكر هؤلاء الناس من الذي يعني مكن الإنسان من صناعة الفلك ويجري في البحر؟ من الذي أعطى البحر هذه الخصائص الفيزيائية التي تجعل الفلك تمخره إلى غير ذلك؟ إذن إن في ذلك لآية لمن يعتبر ويعقل. طيب، هو قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، يعني وإن في الفلك التي تجري هكذا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. لدينا هنا على عندنا دليلان: إنزال الماء في حد ذاته معجزة عجيبة، والإحياء به، والإحياء الأرض بعد موتها أيضا دلالة قاطعة على وجود الإله. إذن من الذي ينزل الماء من السماء؟ الله تبارك وتعالى. كيف ينشئ الله الماء في السحاب؟ عملية التبخير، الماء كيف يتكون في السحاب؟ عن طريق البخار الذي يصعد بعد درجة حرارة معينة، فعندما يصعد في كثافة درجة حرارة برودة معينة تتكون السحب. هنا قال العلماء: وهذا سبب لتقديم الفلك في البحر. لماذا قدم الفلك في البحر عن السماء، عن الإنزال الماء؟ لأن أصلا السحاب والمطر لا يتكون إلا من البحر، فقدمه لأنه سبب لنشأته. بعد ذلك قال: وما أنزل الله من السماء من ماء. سؤال المطروح: هل الماء ينزل من السماء عشوائيا يعني كما يشاء، هو يختار أين ينزل وبالقدر الذي ينزل؟ بأمر الله. بأمر الله. إذن ينزل بقدر ما يشاء. ما يشاء هو. وإلا لو كان الماء ينزل كما يشاء هو بمحض الطبيعة والدهر لاختلفت كثير من الأشياء. فلذلك كل شيء عنده بمقدار. جيد، أنزل الله هذا الماء من السماء، ماذا يفعل؟ أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم، اختار له الأرض التي ينزله عليها فيحيي الأرض بعد مواتها. وفي إحياء الأرض بعد موتها، في الحقيقة هذا موت مجازي، ليس موت حقيقي. الأرض تكون يابسة خالية فيها قحط، ينزل الماء فيحييها وتهتز بالنبات. إذن هذه العملية تحتاج إلى إله صانع مقتدر حكيم، ليست عشوائية. كل هذه الآية والله معناها واحد: انظروا وتأملوا وتعلموا. طيب، أنا في الحقيقة يعني جالس أتفكر في الآية فأجد في يعني اختلاف كبير في الصيغ والتراكيب. نعم. في هذه المسائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. ما بين ذكر المصدر وما بين ذكر الفعل. ما شاء الله. وما بين ذكر، يعني قال إن في خلق السماوات والأرض مصدر واختلاف مصدر، ثم اسم جامد والفلك التي تجري، وعبر عن الصفة بتجري. تجري. إذن نعم. نحن مع المضارع. ثم قال: وما أنزل ما شاء الله من السماء بالماضي. بالماضي. ثم قال: وبث. لا فأحيا. فأحيا، نعم، أيضا بالماضي. وبث فيها من كل، ثم قال: وتصريف الرياح. الله أكبر. طيب، هذا الاختلاف يعني. نعم. كان بالإمكان أن يأتي كله على نسق واحد. نعم. بالفعل الماضي. نعم. إن فيما خلق الله في السماوات والأرض. نعم. وما جعل فيها من اختلاف، وما جعل في الليل والنهار من اختلاف مثلا، وتعاقب. نعم، بارك الله فيك. هذا اعتقد يعني مرعي ومطلوب. نعم، كما انا قلت فكره وانت قلت فكره. انا قلت كل مخلوق اعطاه ما يتناسب ويبين اعجازه. في السماوات تكلم عن خلقها، خلق السماوات عظيم. في الليل والنهار تكلم عن اختلافه. في الرياح تكلم عن تصريفها، تصريفها تهب شمالا تهب جنوبا دبورا قبولا. في السحاب تحدث عن تسخيره. أنت الآن انتبهت إلى شيء آخر وكملت المعنى. في السماوات تكلم عن المصدر واختلاف، تكلم عن المصدر. في الفلك تكلم عن الفعل المضارع تجري. ليش الفلك تتوقف عن الجريان؟ أبدا. فالفعل المضارع يدل على استمرار، أنتم تستفيدون صباح مساء، تجري بما ينفع الناس، بما ينفعكم صباح مساء. هل توقف البشر عن الانتفاع بفلك الجري؟ نعم. وبث فيها أيضا أحيا دائما. لكن لماذا قال أنزل وأحيا؟ بقضاء وقدر. والله عندما يعبر بالماضي أو بالمضارع الكل عنده محقق، فأنزل وفق حكمة، وأحيا وفق حكمة، وبث فيها من دابة وفق حكمة، فاستعمل الماضي. عندما جاء إلى الرياح قال تصريف، التصريف الدائم. الرياح لو تقف الرياح في الكون في الكرة الأرضية لمات وأنتن كل شيء. الرياح موجود في دائما وأبدا، الرياح المبشرات، الرياح اللواقح، الرياح الأعاصير، الرياح المعصرات، الرياح الطيبة. أنت عارف أنا نقلت فقرة للإمام الثعالبي صاحب فقه اللغة، أخي علماءنا اللهم بارك اللهم بارك، الثعالبي لغوي، نعم نعم معروف، صاحب فقه اللغة. دعني أقرأ لك هذه الفقرة لأنها تتناسب مع تصريف الرياح. هو يقول النكباء التي تهب بين الريحين تسمى النكباء، المناوحة تهب من جهات مختلفة هذه تسمى الريح المناوحة، العاصف شديدة الهجوم التي تقلع الخيام إذا زادت تسمى الزعزع، تقلع الأشجار إذا زادت تسمى الإعصار. الإعصار انظر تعريفه لها، تهب من الأرض نحو السماء كالعمود. رأيت الأعاصير في التلفزيون؟ والله يعني قبل في القرن الرابع الهجري يقول تهب من الأرض إلى السماء نحو السماء كالعمود، النسيم تجيء بنفس ضعيف وروح، العقيم التي لم تلقح شجرة ولم تحمل مطرة، اللواقح تلقح الأشجار، المعصرات التي تأتي بالأمطار، المبشرات التي تبشر بالسحاب. بالله عليك معظمها موجودة في القرآن، في القرآن الكريم. أولا من علم محمد صلى الله عليه وسلم صفات الرياح وأعمال الرياح، ومن علم هذا الرجل العربي البدوي مثل الثعالبي ويأتي بكل أسمائها وصفاتها وأعمالها. والله تصريف الرياح وفي القرآن منها كثير، يعني المعصرات، ريح صرصر عاتية، ذكر في القرآن كثير منها، والسموم، الريح الساخنة. إذن تصريف الرياح الدائم والسحاب المسخر. كل من يركب الطائرة اليوم ويجد الطائرة عندما تعلو فوق السحاب والله يعلم فعلا أن هذا السحاب مسخر ما بين السماء والأرض. العلماء تساءلوا لماذا لا يصعد إلى أعلى أو لماذا لا ينزل إلى أسفل، الله جعله في طبقة معينة في هذا الجو ويبقى مسخرا إلى أن يسوقه إلى الأرض التي يشاء سبحانه وتعالى. ألا يدل كل هذا على الخالق العليم الحكيم الصانع الذي يدير الكون؟ بلى، يدل كل ذلك على ذلك. ثم جاء الخبر لآيات لقوم يعقلون. إن في كل هذه المشاهد والمظاهر الكونية لآيات وعبرا ودروسا لقوم يعقلون. هنا نتوقف السنة. لقوم يعقلون، أنا ما عددتها لكن سمعت أحد العلماء يقول ذكر العقل في القرآن 49 مرة. ما شاء الله. نعم، الإسلام دين العقل. وعندما نقول العقل العملية العقلية، النظر، نظر التفكير، التذكر، التعقل، التدبر. إسلام العباس محمود العقاد جمع 300 آية تدعو إلى التفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأنزلنا به وأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. بعدها ماذا قال؟ قال طلوا عقولهم وأصابهم العمى في البصيرة ويقولون كل شيء أتت به الطبيعة. الطبيعة لا تملك شيئا، إنما ثمة إله يفعل ما يشاء وما يريد وفق علم وحكمة ومشيئة. بعد ذلك قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني بعد كل هذه المقدمة وبعد كل هذا الكلام، في من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما شاء الله، اتضحت الصورة. نحن نريد أن المشاهدين يصلون إلى هذا النضج الفكري. على الرغم من الدلائل القاطعة الدالة على الإله الواحد الأحد العليم الحكيم، نحن نقول طبعا للأسف، وللأسف ومن الناس من يتخذ أندادا يعبدونها من دون الله. الآن كيف بدأت الآية؟ بدأت بحرف العطف الواو. الواو نحن مرارا وتكرارا قلنا الواو لمطلق العطف. ما هو الحرف الذي يفيد التفريع؟ الفاء. هنا ماذا قال؟ ومن الناس. إذن ثمة كلام محذوف معطوف بالفاء. يعني لو أردنا أن نكتب بأسلوبنا الخاص نقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وكل ما جاء ذكره لآيات لقوم يعقلون. فمن الناس من يؤمن ويعترف بالإله القادر العليم، وإلا تعطفها على ماذا؟ لابد من عطفها على كلام محذوف تفرع بالفاء. واضح. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. من الناس طائفة الكافرين المشركين الملحدين يتخذ من دون الله أندادا. من دون يعني من غير الله. كلمة دون كما تعرف ظرف زمان، ظرف مكان، دون نقول هذا دون هذا، أو الكتاب دون أو الكرسي دون الطاولة، دون. وتقال إما مفردة. نعم. أو مع من، ولا تقال مع باء، لأن كثير من الناس الآن يخطئ يقول بدون. لا، من دون. من دون أو دون. أو دون، ممتاز. أنت وهي أصلها ظرف، لكن أنت لما تقول أنا اتخذت صديقا من دونك، أي من جهة دون جهتك. نعم نعم نعم. لكن مع الأيام استصفاها العرب إلى غير. ومن الناس من يتخذ من غير الله آلهة. من دون أصبحت تفيد بمعنى غير. لكن هل هذه الفائدة لغوية معجمية؟ يعني تفيد الاستثناء، تفيد مثل الاستثناء، لكن هل هذا المعنى معجمي؟ لا. يعني أخذته كلمة دون في الاستعمال. واضح. هذا كلام قرأته عند العلماء. طيب. من دون الله أندادا. أنداد جمع ند. ند، والند هو المثيل، فلان ند فلان، مثيله شبيهه قرينه. من الناس يتخذون أصناما ويرونها أنها أنداد لله تعالى، والعياذ بالله. ماذا فعلت الأصنام الجوفاء الخرساء البكماء الجامدة؟ هو ما قال أصنام، قال أندادا. ممكن ما يكون صنم، ممكن يكون بشر. ممتاز. هذا هو السبب. لو قالوا يتخذون من دون الله أصناما، يجي واحد في القرن العشرين يعبد إنسانا مشرعا، يعبد رئيسا كذا، يقول لا، تكلمت الآية عن الأصنام. الآية تكلمت عن كل من جعل لله ندا، كان شجرا حجرا بشرا أصناما. هناك من يعبد البقر، يعني البقر ليست أصناما. فكل ما تجعله للعبادة وتصطفيه بالعبادة فأنت تجعله لله ندا في زعمك. طيب هو ما قال يعبدون، قال يحبونهم كحب الله. ما شاء الله. يحبونهم كحب الله، هم في الأصل يعبدونهم. يعبدونهم فيحبونهم. والعبادة ما هي؟ أنت عندما تعبد، يعبد الله إنسان الله لأنه يحبه. الحب أوسع والعبادة أخص. العبادة هي قمة المحبة. يعني أنت الآن تحب ابنك صحيح؟ لكن لا تعبده. صحيح. أحب أمي لكن لا أعبده. المحبة أوسع، العبادة أعلى شيء لا تكون إلا للإله الخالق. تجدون الله تقال يحبونهم كحب الله. الله ذمهم أنهم يحبونهم كحب الله، من باب أولى يذمهم إذا عبدوهم. تضحت الصورة؟ يعني ذمهم على حبهم كحب الله، من باب أولى يذمهم إذا عبدوهم من دون الله، لأنهم أعطى يعني إذا وصفهم بالأعم فالأخص أولى بالذم. تضحت الصورة سيد محمد؟ واضح. فالله يلومهم ويذمهم أنهم يحبونهم كحب الله، عبدوا أصناما حجارة شجرا. أما أن يحبونهم مثل حب الإله الخالق الذي أعطاك الجوارح وأنعم عليك بكل هذه النعم، فهذا سفه عظيم وقبح لهم، لأنهم اختاروا العمى في البصيرة. فيحبون أصناما كما يحب المؤمنون الله تعالى. الفارق. لماذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أشد قولا واحدا، أن المؤمن يعلم صفات الكمال والجلال والجمال. هل رأيت مؤمنا يعبد الله ثم يتوقف عن عبادته؟ أبدا أبدا. لا يرتدون، كما قال هرقل سأل أبا سفيان قال هل يرتد أحدهم إذا أسلم؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا باشرت بشاشته القلوب. أما بعض القبائل كانوا يعبدون صنما من تمر، فإذا جاعوا أكلوه وارتدوا عنه وعبدوا صنما آخر. حبهم مهما كان حب مادي، أما حب المسلمين لله حب حقيقي، لذلك قال أشد حبا لله من حبهم لآلهتهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم، ولو هذه لو هذه شرطية، امتناع الامتناع. نعم، لو يرى الذين ظلموا، الذين ظلموا هم الذين كفروا، إن الشرك ده ظلم عظيم. إذن لو يرى الذين ظلموا، لو يرى الذين أشركوا، تقول لي لماذا فصلناها بالشرك؟ لأنها جاءت بعد ومن يتخذ من دون الله أندادا. لو يرى الذين أشركوا هول العذاب يوم القيامة ورأوا أن القوة لله جميعا، يوم القيامة من يأمر وينهى ويتحكم في الخلق جميعا هو الله تعالى، ورأوا أن القوة لله جميعا لا ندموا ندما عظيما وتحسروا حسرة عظيمة. الآن أنا ماذا فعلت؟ لو رأوا العذاب لندموا. أين كلمة ندموا؟ ما موجودة. هذا معهود لو اللغة العربية. في القرآن الكريم ذكرني كثير آيات فيها لو، أنا عددت بعضا منها. عندما يستعمل الله ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت من أمرهم عجبا، يعني جوابها محذوف. انظر إذ يرى، ولو يرى الذين ظلموا العذاب، حين يرون العذاب أن القوة يوم القيامة لله جميعا، هل تنفع أندادهم أصنامهم رؤساؤهم؟ لا ينفعون. وأضاف وأن الله شديد العذاب، لو يرون عذاب الله شديد والله سيندمون الندم الأكبر وتصيبهم الحسرات. هنا أعطى قيودا للو وفعلها وحذف الجواب، ما نقول خبر، الجواب للتهويل جدا جدا. العلماء وقفوا قالوا لماذا أضاف شديد العذاب؟ أن القوة لله جميعا، أما كانت مغنية أن القوة لله جميعا. المفسرون قالوا والله القوة لله جميعا، لكن ممكن أنا وأنت نظن ممكن يعفو، القدير يعفو، القوي كثيرا ما يعفو. وقال هو قوي القوة لله جميعا، ولكن عن هؤلاء لا يعفو، يصيبهم العذاب الشديد. فكلمة أن لهم أن الله شديد العذاب أتت احتراسا حتى لا نظن أن القوي من شأنه أن يعفو عن هؤلاء. لماذا لا تعفو عنهم يا رب؟ والله أشرك بالله. جيد، مسلم كان يقول لا إله إلا الله وشرب خمرا أخطأ، لا هذا غير، لا يدخل هنا أبدا. هنا نتحدث عن من اتخذ آلهة من دون الله. أما مهما كان مسلم عاصي أخر الصلاة ارتكب محرما، تشفع فيه لا إله إلا الله حتى ولو ذاق من العذاب. فالحديث عن المشركين الكافرين الملحدين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. قال إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ هذه كما تعرف الظرفية، إذ يرون العذاب. حين يرون العذاب، حين ذلك الوقت الشديد يتبرأ بعضهم من بعض. فإذ الثانية بدل من الأولى عند كل النحاة دون استثناء. إذ تبرأ بدل من إذ يرون. انظر إلى جمال اللغة العربية، لذلك لم يعطفها. حين يرون العذاب ويعاين كل منهم العذاب، الأتباع والمتبوعون، اقرأ لي من فضلك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. شكرا، ما شاء الله. وما معنى تبرأ أولا؟ يعني تخلى. شكرا، تخلى، تنصل. يعني أنا تبرأت منك، أي تنصلت من مسؤوليتي عنك، لا أسأل عنك، وأنا بريء منك، أتبرأ وأتنزه من مسؤولية عنك. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الرؤساء، الأنداد، الذين يعني يشيرون على الناس، الذين اتبعوا بالباطل، ليس الذين اتبعوا بالحق. نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ منا، ونحن نحبه وهو يحبنا إلى يوم القيامة. أما الذين اتبعوهم في الضلال في الشرك، هؤلاء يقولون لماذا اتبعتونا؟ نحن لا ننفعكم، ما نحن بمصرخكم ولا أنتم يعني تصرخوننا وتنجدوننا. فيتبرأ المتبوعون من الأتباع. هذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. إذا كنت أنت لا يتبرأ منك، بالعكس دلك على الخير. نحن أعطينا آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ منا. المشركون الذين ينصبون من دون الله أصناما آلهة وأندادا تأمرهم وتنهاهم يتبرأ المتبوعون من الأتباع. وانظر إلى فعل التبع أستاذ محمد. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا. لا من الذين تبعوا اتبع. هم أصلا عندما كانوا يتبعونهم كانوا يبذلون جهدا ويتكلفون. أنت تعرف الأتباع كم يتكلفون للتملق أمام الزعماء وأمام الأصنام وأمام الذين يقهرونهم، أنت معي؟ يتبعه بالقوة بالشدة بالتكلف. لذلك قال اتبعوا الذين اتبعوا يتبرؤون من الذين اتبعوا. هنا دعني أقرأ لك آيتين على الأقل في نفس المنوال. كيف يتبرؤون؟ والله القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. هاي الذين استكبروا اللي اتبعوا. شكرا. للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار مكركم في الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فيتبرأ بعضهم من بعض. آية أخرى في سورة الأعراف: حتى إذا اداركوا فيها جميعا. ما معنى اداركوا؟ أي تدارك، جاء الفوج الأول والثاني وتداركوا فيها جميعا الأتباع والمتبوعون. قالت أخراهم لأولاهم، يعني الأتباع قالوا للمتبوع: يا ربي هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، يتمنون لهم ضعف العذاب. قال لكل ضعف الله تعالى ولكن لا تعلمون. يتدارك المتبوعون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا عليكم من فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. باختصار كل من يتبع أهل الضلال فإن الأتباع يتبرؤون من المتبوعين إن المتبوعين يتبرؤون من الأتباع ولا ينفع الندم. قال وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت لم يقل قطعت. تقطعت. انظر الأفعال هذه دقيقة جدا. تقطع على وزني تفعل. تقطعت الأسباب لم يقل انقسمت يعني انفصلت. تقطعت لقد تقطع بينكم، فالدليل على التشتت. تقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب. والسبب هو كل ما يوصلك إلى النتيجة. لما نقرأ احنا في القرآن ثم أتبع سببا، أي أتبع طريقا أو خذ لي بسبب حتى أقضي هذا الأمر، أي خذ لي بطريقة معينة لتقضي أمرا فلاني. السبب كل ما يقضي لك أمرا. والحبل يسمى سبب. فرعون ماذا قال؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، أبواب السماوات والأرض فأطلع. تقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم العلاقات، الروابط، كل العلاقات اللي كانت في الدنيا تتقطع يوم القيامة. ينطبق ما قلته قبل قليل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بقي أن أشير إلى شيء لغوي مهم. تقطعت بهم الأسباب الباء، قال العلماء تفيد معنيين. الباء إما عن تفيد المجاوزة، تقطعت عنهم عنهم الأسباب، مثل قوله تعالى فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا. أيوة. إذن باء تفيد عن، هذا من معانيها. والباء السببية، تقطعت بسبب كفرهم الأسباب. تقطعت العلاقات والوشائج بسبب كفرهم، هذا ما قاله العلماء. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. انظر الآن الانتقام. يا ربي لو أن لنا، يتمنون، لو تفيد منا التمني هي لو الشرطية، لكن هنا تفيد التمني. لو أن لنا كرة، الكرة كما تعرف المرة الأخرى، المرة الأخرى، الرجعة، العودة، يا رب ارزقنا عودة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فيتمنون، وأنا لماذا قلنا يتمنون؟ لأن لو تفيد التمني في بعض السياقات، أنقول لك أنا وددت لو ألقاك، لو ألقاك، تمنيت لو ألقاك، أو وددت لو أن أبي كان حيا، هذه أكثر، أبي ميت مثلا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. شكرا. لو يعمر ألف سنة، هذا تمني، يعني من يرزقه الله دائما كل ألف سنة. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ. نتبرأ جاءت منصوبة، منصوبة على جواب التمني هكذا. نعم. لو أن ذكرني في آية يقول الله التمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز. فأفوز، فأفوز فعل مضارع منصوب بجواب التمني. التمني هو أسلوب من أساليب الطلب، وأنت تعرف الطلب له جواب. نعم. هنا منصوب بأن مضمرة بعد التمني. إذن قال الذين اتبعوا لو أن لنا، والناصب هو الأن المضمرة، بارك الله فيك. لو أن لنا كرة في الدنيا ونعود إليها والله نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. جاي تتبرأ منهم الآن وأنت تقرأ القرآن، لماذا تعبد ما لا يسمع ولا ينفع ولا يغني عنك من الله شيئا؟ نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يوم القيامة. نعم. كذلك يريهم الله أعمالهم حاط عليهم وما هم بخارجين من النار. والحديث للإثنين؟ للإثنين طبعا، يريهم الله أعمالهم، شكرا، للأتباع والمتبوعين. كذلك احنا نقف عند الكاف، كاف تفيد تشبيه، التشبيه. كذلك يريهم الله، كإراءتهم العذاب. قبل قليل قال إذ يرون العذاب، تقول لي من أين؟ أقول لك من كرؤياهم للعذاب يريهم الله أعمالهم. تقول لي ما الدليل على رؤية العذاب؟ نقول إذ يرون العذاب التي قرأناها قبل قليل. كإراءتهم للعذاب واضحا جليا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. يوم القيامة يري الله جميع الخلق أعماله، فمن كانت أعماله حسنة شرعية يراها حسرة. كل الأعمال يراها حسرات، وأنت تعرف ما معنى الحسرات، جمع حسرة. الحسرة بالسين طبعا، الحسرة شدة الندم، شدة الندم. من أين أتى بها العلماء واللغويون؟ من الحسير، يقولون الناقة أو الجمل الحسير، حسير متعب منهك لا يعمل أي شيء. فالإنسان الذي يفعل في الدنيا ما يفعل ويظن أنه يحسن صنعا ويشرب الخمور ويأتي بالمعاصي، يوم القيامة يرى أعماله حسرات لا ينفعه منها عمل، كما أن ذلك الجمل الحسير لا ينفع صاحبه إطلاقا ويلقى على الأرض. ولذلك ذكرني بآية الملك، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو حسير متعب، متعب شديد الحسرة. يوم في يوم القيامة يرى الكافرون أعمالهم حسرات عليهم. الفعل سمعتني ماذا قلت؟ يرى، لو قلت يرى الكافرون أعمالهم حسن حسرات، المفعول أول، مفعول ثاني. جيد. الآن يريهم الله أعمالهم حسرات، أرى، هذا يسمى الفعل أرى وليس رأى. أنا تقول أريته، أريت الولد عمله متوسطا، يعني المعلم، أريت التلميذ امتحانه متميزا فرضا. الفعل أرى ينصب ثلاثة مفاعيل إذا كانت أرى قلبية. وهنا يريهم الله في قلوبهم، يعني يندمون أعمالهم حسرات، تنصب ثلاثة مفاعيل. بارك الله. طيب، ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم. وما هم بخارجين من النار، الجملة الاسمية. جيد، هذه واحد. وما هم بخارجين معناه ماذا؟ داخلين. لا، هي تعني فأدخلهم الله النار وما هم بخارجين منها، وإلا هل يخرجون قبل أن يدخلوا؟ يعني أنا قصدي الجملة الاسمية واستعمال فعل الخروج دليل على أنهم أدخلوا النار ولن يخرجوا منها. إذن كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فحكمت المحكمة الربانية بإدخالهم للنار وما هم بخارجين منها. هكذا ينبغي أن نقرأ القرآن الكريم. الآن تنتبهت إلى شيء مهم، وما يخرجون من النار، الجملة الاسمية وهم، هذا الضمير لو قال يعني وليسوا بخارجين، لا لا، وما هم بخارجين من النار. لماذا يا ربي أكدت كل هذا التوكيد؟ لأنهم مشركون، لأنهم كافرون ملحدون، لا يعرفون الله تعالى ويعبدون أصناما من دونه. أما المخطئون، أما عصاة المؤمنين، لا تنطبق عليهم هذه الآية إطلاقا إطلاقا. فالجملة اسمية مؤكدة تنفي خروجهم من النار على وجه الإطلاق. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. انظر الآن الخطاب لمن؟ للناس. الناس يضمون المؤمنين والغير المؤمنين. وغير المؤمنين. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني بعد كل هذا الكلام عاد الله تعالى من جديد وأعاد الخطاب للناس، للفريقين، فريق المؤمنين وفريق الذين يتخذون أندادا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا من النعم السابقة. ألم يقل قبل قليل؟ أنت الآن تقول لي ما دخل كلوا؟ كلوا بعدما قال أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه النعم كلوا منها واشكروا الرازق سبحانه وتعالى. واضح سيد محمد؟ فالخطاب للناس جميعا. هنا عجبني أحد المفسرين قال مناسبة هذه الآية بما قبلها، قال على الرغم أنهم اتخذوا من دون الله أندادا، هل قطع عنهم إحسانه؟ أبدا أبدا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا على الكافرين. الله لا يمنع رزقه على الكافرين. الكافر الآن كل الدول في العالم كثيرون هم كفار، يأكلون ويشربون ويتنعمون. نظر قالوا لا يوجد إله، لا يهم، الله يرزق كل من في الكرة الأرضية كافرا كان أو مؤمن، يوم القيامة يحاسبك على أعمالك. إذن عاد الخطاب لجذبهم من جديد. يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، يا من لستم بمؤمنين، عودوا إلي فإن نعمي تحيط بكم وإن إحساني إليكم يشفع عندكم لتعودوا إلى الله وتوحدوه من جديد. أقرأ لي بس الآية. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كلوا مما، من تبعيض. تبعيض يعني إحنا لا نستطيع. هل كل ما في الأرض يؤكل؟ لا طبعا، يعني هناك الأشواك. فهم الإعراب حلالا طيبا، بارك الله فيك. حلالا بالضبط، حلالا بالضبط. قال العلماء لها ثلاثة أوجه إعرابية. كلوا حلالا مفعول به، كلوا أكلا حلالا صفة، صفة. كلوا مما في الأرض حال كونه حلالا، حال حال. انظر إلى التوسع. فالله تعالى يعطيك الجملة القرآنية تحتمل عدة معان وكلها دقيقة. ما هو الحلال؟ الحلال أصل كلمة حلال أي انحلت عقدة الحظر والمنع فأصبح متاحا. نقول هذا حلال، أي عقدة تحريمه حلت، حلت، فليس محظورا وليس ممنوعا فهو حلال. طيبا تستلذه النفوس وتميل إليه النفوس السليمة، السليمة. فأعطاهم شيئا شرعيا ولينبههم أن التشريع قادم، وأعطاهم شيئا ذوقيا وهو الطيب. وأيضا المسلمون والعقلاء يميلون إلى ما هو حلال. هذه الآية أستاذ محمد في الحقيقة تمهيد. اقرأ لي بعد قليل سيأتي يا أيها الذين آمنوا، أظن في الصفحة القادمة. يا أيها الذين آمنوا كلوا، كلوا من طيب ما رزقناكم. هنا ماذا قال؟ يا أيها الناس أم يا أيها الذين آمنوا؟ آمنوا. هنا هذه الآية يا أيها الناس تمهيد للتشريع الذي سيأتي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. طيب، يا أيها الناس كلوا من طيب مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ننتبه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سؤال مطروح، هل نحن نرى الشيطان حتى نتبع خطواته؟ أصلها لا تقتفوا، لا تتبعوا، لا تتبعوا الشيطان. جيد، أنا فقط أتساءل من الناحية اللغوية. الناحية اللغوية هذا تمثيل، شبه كأن الشيطان يمشي وهذا الرجل العاصي يتبع خطواته، يخطو خطاه، يخطو خطاه ويقتفي آثاره. وإلا الشيطان إنه يراهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نحن لا نرى الشيطان. نرى ماذا؟ نرى آثار وسوسته. فلا تتبعوا الشيطان، خطوات الشيطان. لماذا قال خطوات؟ الشيطان كيف يستدرج العاصي؟ شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. اليوم كذا، وغدا لا تصلي، وأخر الصلاة، وهذا يعني يجوز لك جمعها اليوم، وغدا تؤخرها، وغدا الربا. الربا إذا كان لأجل أمر ضروري وأنت محتاج تبني بيت، وكل يوم يحبب لك، يزين إلى أن يوقعك في الحرام. إذن خطوة، وجود شاعر اللي قال نظرة فابتسامة فتقودك إلى الحرام والعياذ بالله. إذن للشيطان خطوات فلا تتبعوها، فإن اتباع خطوات الشيطان حذو القذة بالقذة سيوقعك أيها العاقل. إنه لكم عدو مبين. نعم. قال إنما يأمركم. لا دقيقة. فضل. إنه جملة تذييلية، هذه تذييلية تعليل. أنا أقول لماذا لا أتبع الشيطان؟ أقول إنه عدو لك، لأنه عدو لك، وعداوته ظاهرة بينة جلية، فتذييل يعلل ما سبق. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سؤال مطروح، الشيطان يأمر أم يزين؟ يزين ويوسوس ويوحي. نعم يوحي، شكرا، يوحي، يزين، يوسوس. شبه الله وسوسته وتزيينه وإيحاءه الخفي بالأمر، كأنه يأمر العاصي، والعاصي لسفاهته وقلة عقله يأتمر بأمر الشيطان. يعني كأنه الآمر الناهي يأمركم. لماذا لا نتبع الشيطان يا رب؟ هو لا يأمركم إلا بسوء، إنما ماذا تفيد؟ الحصر. كأنه قال ما يأمركم الشيطان إلا بسوء. السوء هو أعم الفواحش، السوء كل ما يسوءك يوم القيامة، كل ما يجعلك تندم فهو سوء. واحد. الفحشاء أعلى من السوء، ما فحش من السوء، ما فحش من المعاصي فهو فحشاء. الفحشاء، الزنا، شرب الخمر، الربا، هذه كلها فحشاء، لأنها شديدة الذم، فحشت وزادت عن المعقول. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أبشع وأشنع. واحد يقول، واحد والعياذ بالله أخر صلاة، أو واحد والعياذ بالله اغتاب أخاه، واحد يفتي في القرآن بدون علم، أيهما أبشع ذنبا؟ وأن تقول على الله ما لا تعلم، هذا ذنب أبشع من الفحشاء. لذلك أنا والله أوجه من خلال هذا المنبر، كفى افتراء على الله. نسمع كل يوم الناس يفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله تعالى، دون علم. أن تقول على الله ما لا تعلم من أعظم الذنوب. بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.